نقدم أولا المؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. قلتم فضيلتكم بأن قصة الغرانيق مختلقة، إذن لماذا سجد المشركون حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأها؟ يعني عايز يقول كده لم يشكر في أصنامهم. أيوة، بيقول أنتوا فاكرين الأسبوع الماضي لما تكلمنا في شرح سورة النجمة وقلنا أن قصة الغرانيق قصة مختلقة وهي من الإسرائيليات ومن المدسوسات. بيبعت يسأل دلوقتي بيقول أنت قلت الأسبوع اللي فات أن القصة دي قصة مختلقة، أما لما سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سورة النجم؟ سجد المشركون لأن في آخر سورة النجم الكلام عن الله تبارك وتعالى والأمر بالسجود له، وكان مشركو مكة إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض كانوا يقولوا إيه؟ الله. مش كده برضو؟ مش كان بيسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، أم معروف، فسجدوا من أجل ذلك. بس صاحبة هذه الرسالة تقول: توفي زوجي وأنا أم لثلاثة أطفال وترك لي معاش يكفيني والأولاد، تزوجت من إنسان يخاف الله بعقد رسمي لكي يساهم معي في الحياة المعيشية التي لا تخفى عليكم. عرضت على زوجي موضوع إلغاء الزواج الرسمي بالطلاق الرسمي وعمل عقد زواج عرفي كي يعود المعاش والمزايا الرسمية من زوجي المتوفى لكي تساعد على تحمل متطلبات الحياة التي هي دائما في ازدياد مستمر، وخاصة بأن الأولاد تكبر وتحتاج لمزيد من المصاريف، وأن الدخل الخاص بزوجي ثابت لا يتحرك. فما رأي فضيلتكم؟ رأيي أن هذا التصرف تصرف خاطئ، لأن المال الذي سوف تحصلين عليه مال حرام، وتربين أولادك من مال حرام. ثم إن بالإضافة إلى هذا بقى بالخبرة، إذا أحس الزوج أن لك مالا أبقى عليك من أجل المال أو طمع فيه، ولم يستفد بهذا المال أولادك، لم يستفد بهذا المال أولادك، لكن دعي الزوج يثبت حبه لك ويثبت صدقه بأنه يصرف عليك وينفق عليك. وبعدين أنت لما اتجوزت جواز رسمي انقطع عنك معاشك فقط ولم ينقطع معاش الأولاد، الأولاد معاشهم قائم، معاشك هو بس اللي انقطع، معاشك أنت، فإياك أن تفعلي ذلك، لأنه المال هيبقى مال حرام. نمرة واحد. نمرة اتنين، يطمع زوجك في هذا المال وتفسد حياتك الزوجية. نمرة ثلاثة، أن الطلاق الرسمي اللي حيتم على يد المأذون يحدث به الطلاق فعلا، لأن طلاق الهازل يقع، اللي بيهزر يعني بيهزر مع مراته بيطلقها بالهزار، ولا أنا كنت بهزر، طلقت، طلقها بلسان، طلقها بالقلم والورقة وكتب إنها طالق، طلقت، طلقها جد، طلقها هزل، طلقت المرأة. فالمأذون هيجيبه ويعمل ورقة طلاق، يقول له طلقت مراتك؟ يقول له أيوه، خلاص تبقى طلقتي، تبقى طلقتي، مش مظبوط كده. نعم. أرملة أخي المتوفى تترك أولاده بلا عناية أو رعاية وتسير في كل الأماكن بلا رقابة ولا مسؤولية، فهل إذا تتبعت خطاها لأثبت للمحكمة عدم أهليتها لحضانة الأولاد يكون ذلك تتبع لعورة مسلم؟ وإن كان حراما هل أشرك أولاد أخي، هل أترك أولاد أخي يتشردون أمام عيني دون أن أفعل شيئا؟ ما فيش شك أن تتبع مرات أخوك المتوفي وتتبع خطواتها يبقى تجسس، وربنا تبارك وتعالى بيقول ولا تجسسوا، يبقى تتبع عورة مسلم، ما فيش شك. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. فطبعا كده مش مظبوط انك تمشي وراها، وقد تسيء الظن بها، وقد تفهم خطأ، ربما تفهم خطأ، ربما تشوفها داخلة في بيت، البيت فيه 30 شقة، راح هي للخياطة، ومن ضمن الشقق شقة واحد عازب، أو شاءت كذا أو شاءت كذا، فتظن إن دخلت دي بدل دي. يا أخي أنت لست رقيبا عليها، الله تبارك وتعالى رقيب وحسيب. إنما أنت إذا كنت خايف على أولادك صحيح، مش بالأسلوب ده، بأنك تودهم وتذهب إليهم. لو أنت رايح لمرات أخوك المتوفي وضربت الجرس، فتحت الباب لقيتك داخل شايل شايل، مرة فاكهة، مرة لعب للأولاد، مرة ملابس للأولاد، مرة كتب ومساطر وكراريس وإقلام وأساتيك، ها؟ هتفرح بيك وهتستقبلك أهلا وسهلا. عموك يا أولاد جه، العيال كلها هتيجي تقول لي عم جه عم جه، ويفرحوا زقططوا بيك. إنما أنت عاوز تطلع الست مش مظبوطة وتاخد العيال تحت إشرافك، وطبعا بالتالي لما تاخدهم تحت إشرافك تبقى أنت الوصي عليهم، يبقى المعاش عندك ويبقى الفلوس عندك، وتبقى المسألة الله أعلم بيك وبسؤالك. حاكم أنا ساعات أقرأ ما بين السطور، لا أنا ما افتكرش ده الأسلوب. إنما أنا لما أشوف إن واحد مرات أخوه عايشة بأولادها والأخ متوفي، ما سيبهاش تأكلها بذئاب، ما سيبهاش، أروح لها أودها أحترمها أرعيها. أصل من قطع بموت أخي بالنفقة بالفلوس، لو هي غنية ومعها فلوس كتير يبقى بالمودة يبقى بالخدمة. مش عاوزين حاجة الولاد، مش عاوزين حاجة، الولد تعبان في العرب أجيب له مدرس قوي، حاضر، أروح المدرسة أشوف الأخبار إيه، وأروح المدرسة وأشوف الناظر وقابله الولد عامل إيه، عناية اهتمام. إذا كانوا مش محتاجين لمال، وده ما يمنعش أنك تقدم له هدايا. وتهادوا تحابوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى، قال تهادوا تحابوا. الهدية تحبب الناس فيك، فتخش كده تبقى راجل في البيت ويحبوك ولاد أخوك وكده. إنما تروح تمشي وراها وتطلعها بقى ست مش كويسة وراح كذا طب ما ولاد أخوك يطلعوا بعد كده يكبروا، إن كانوا بنات ينخطبوا يتقال لا ما تخطبهاش، ليه؟ لا دمها ولا عزو بالله، ده عمها كذا كذا كذا وراح ورا الست وجاب حكم من محكمة، ده مش شعبة، ده حكم محكمة. ويطلع الولد يركبه العار ويلزمه العار إلى الأبد. أمه بقى أمه، وانت سيادتك بتطلعها كذا كذا واخد عليها حكم محكمة، لا يا أخي لا، عيب عيب. أفطرت شهر رمضان لعذر مرضي، ثم مرت 3 سنوات ولم أتم صيام هذا الشهر حتى الآن، فما الكفارة؟ وهل الصيام لابد أن يكون متصلا أم في أيام متقطعة؟ قضاء صيام رمضان الفائت يصح قضاؤه متقطعا، كل أسبوع يومين أو يوم أو 3 أيام يصح قضاء شهر رمضان الفائت متقطعا، سواء كان الشهر كله فات أو بعض الشهر زي الحيض. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب قضاء رمضان قبل حلول رمضان الجديد. فإن جاء رمضان التالي وعليك صيام رمضان السابق تصوم رمضان الحالي، القضاء بعد كده يبقى معك كفارة، يبقى تصوم مع كل تصوم يوم بدل اليوم، وتطعم مسكين بالإضافة لصيامك كفارة عن تأخير القضاء. نعم، وده الرأي الأحوط. بالمناسبة كان في أحد شيوخ المساجد الفضلاء المرة اللي فاتت سألني بعد سؤال وقال انت قلت زوج الام وجوز البنت والحاجات دي، في خطأ حدث المرة اللي فاتت وانا بجاوب على السؤال. احنا قلنا انه العقد على الام فقط دون الدخول عليها لا يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الام ولو لم يدخل الزوج على البنت. واضحة كانت دي؟ يعني واحد كتب كتابه على بنت وما دخلش بيها وسابها، هل يصح انه يتجوز امها؟ لا، حرام، تحرم عليه ابدا. طيب عقد على الام، كتب كتاب على الام فقط ولم يدخل، ثم اراد ان يتزوج بالابنه فطلق الام وتزوج بالابنه، تحل له؟ تحل له. قلنا لان الام قلبها كبير وتحب ولادها وتريد من بقها لقمه تديها لبنتها، ده كانت واضحه الاجابه بتاعتها. النقطه الثانيه هي الاب، لو عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها هل تحل للابن؟ مطلقا لا تحل، لا للابن ولا ابن الابن ولو نزل. ولو عقد الرجل، يعني لو عقد الابن على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل، هل تحل للأب؟ لا تحل للأب أبدا، ولا لأب الأب وإن علا. يعني مش زي الأم والبنت. الأم والبنت يكتب كتابه على الأم وما يدخلش بيها، ممكن يتجوز بنتها. يكتب كتابه على البنت ما يدخلش بيها، يستحيل يتجوز أمها. بالنسبة للأب والابن مجرد العقد يحرم، يعني أي ولد يعقد على بنت وما يدخلش بيها يحرم على أبوه أنه يتجوزها وجده وهكذا، وأي رجل يعقد على امرأة ولم يدخل بها تحرم على ابنه وابن ابنه وإن نزل وهكذا. دي الإجابة الصحيحة، وأرجو العذر عن الخطأ غير المقصود اللي حدث في الأسبوع الماضي. رسالة من فتاة تقول: أنا فتاة تائهة بين الحق والباطل، والموضوع باختصار: سني فوق 20، خطبني شاب منذ 3 سنوات، وكم كنت فرحانة وهو كذلك، وفجأة قال إنه ذهب إلى بلد عربي ليكون نفسه. صبرت 2 سنين، ولما حضر ومعه النقود أخذه أبوه وأمه على أساس أنهم سوف يزوجوه فلاحة عندها أرض، ومرض العريس ومرضت أنا وفسخت الخطوبة. وبعد عام خطبني ابن الجيران المتعلم الذي كان لا يعرف أن الخطوبة فسخت، وبعد 2 شهر أيضا فسخت الخطوبة، وقالوا لنا: معمول لك عمل خطير ولابد أن تذهبي إلى المشايخ، أقصد الدجالين. ولكني لاحظت شيئا هاما يدل على أن هناك عمل أو سحر. العريس الأخير زرنا 2، المرة الأولى يوم الخطبة والثاني يوم الموسم 27 رجب. يوم الخطبة شرب شفطة من زجاجة شويبس ثم استفرغ في دورة المياه، والمرة الثانية شرب أيضا ربع الزجاجة ثم كرر نفس الموضوع، وبعد 2 أبلغنا بفسخ الخطوبة. علما بأننا والحمد لله لا أبالغ إن قلت لكم: أسرة محافظة ونظيفة في سكنها وأكلها وشربها، والله أعلم والله على ما أقول وكيل، أرحني يا سيدي فأنا لا أنام. أراحك الله تبارك وتعالى وهي لك الحياة السعيدة. احنا قلنا قبل كده انه مسألة السحر والعمل سهل جدا انها تتحل، سهل جدا. قلنا انه اذا كنت تعلمي مكان السحر او مكان العمل، اذا كان له مكان يعني، فعليك بالآية رقم 81 من سورة يونس، وهي: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يتفك فورا. أي عمل يتفك بالآية دي، أي عمل يتفك بسهولة جدا. الآية رقم 81 من سورة يونس، مع العلم بأن رقم الآية بيبقى بعدها مش قبلها، بعدها، وده شطر آية، جزء آية، لأنه الآية: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. فاحنا بناخد من اول ما جئتم به السحر اللي هو نص الآية: ما جئتم به السحر وان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. تتقال الآية دي وتتكرر على وضوء وبعقيدة راسخة، يتفك العمل فورا وفي ثواني. ادي فك العمل. اذا كنا مش عارفين مكان العمل وبنعتقد انه مش عارفين ازاي وفين ومعمول امتى وكده، أو سحر والسحر سحر فظيع، أو سحر ناس فهمه، وإن كان السحر النهاردة غير موجود في مصر، السحر موجود إن كانت له بقية في بعض بلاد جنوب السودان فقط، لكن إن كان يعني، فبرضو فك السحر بسيط خالص خالص وسهل جدا بقراءة سورة البقرة كاملة ومرة واحدة في البيت، خلاص كله تفك وكله يروح، وأي سحر بيتحل مباشرة بقراءة سورة البقرة كاملة في البيت. أما إذا كان العمل معمول وعارفين العمل ده فين أو مكانه فين، واحدة لقت مية مرشوشة قدام بيتها، ساعات بيلاقوا لقمة عيش مش عارف إيه، حاجات كده اللي بيقولوا لقيت كذا ولقيت كذا، دي عارفة بقى العمل شكله إيه ومحطوط فين، دي تكفيه أو الآية دي: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وممكن بالإضافة لها عشان عقيدتك إذا كنت أنت ما أنتش يعني ثابت، ممكن يتقال معاها: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بس ببساطة خالص يا ابني، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وترزقي بالخطيب الطيب الكويس إن شاء الله. هل استنجاء المرأة المتزوجة من الخارج فقط يبطل صيامها؟ استنجاء المرأة المتزوجة لا يبطل صيامها، والاستنجاء عموما لا يبطل الصيام. استنجاء الرجل أو استنجاء المرأة لا يبطل الصيام، لابد من الاستنجاء للطهارة وإزالة عين النجاسة هم إلى ذلك. فاستنجاء المرأة، طبعا أنت فاهمة أنه استخدام الحقنة للغسيل من الداخل ممنوع أثناء الصيام، لكن الغسل من الخارج لا يبطل الصيام. إنما إدخال أي سوائل أو أي شيء في الجوف من أي فتحة من فتحات الجوف يبطل الصيام. يعني الحقنة الشرجية تبطل الصيام على طول، حتى وإن كانت بماء وصابون مثلا. وكذلك الغسول بالنسبة للمرأة من الأمام يبطل الصيام، إنما الغسيل الخارجي لا يبطل الصيام. رسالة من فتاة تقول: أعمل في شركة وأقضي صلاة الظهر والعصر فيها والحمد لله، ولكن هذه الأيام أصبت بشيء ولا أعرف ماذا أفعل، فكل حوالي ساعة ينزل علي ماء وإفرازات كثيرة، فلا أستطيع أن أغير ملابسي وأنا في عملي، فكيف أحافظ على الصلاة؟ ببساطة خالص، طبعا السوائل اللي بتنزل من المرأة دي بتبطل إيه؟ الوضوء. وهذه السوائل نجسة، تنجس المحل المكان وتنجس الثياب. فببساطة يا بنيتي، ضعي حائلا بينك وبين ثيابك، زي قطعة قطن مثلا أو قطعة شاش، يعني زي غيار طبي يعني. فإذا وضعت الغيار الطبي أو حائل كقطعة من القطن، قطعة من القماش، قطعة، هذا الحائل هيمتص النجاسة فلا تتلوث وتتنجس الثياب. بعد كده تشيل الحائل ده ترميه وتضع حائل آخر نظيف وتتوضي وتصلي، ببساطة خالص. هل استعمال البخاخة لمريض الربو في نهار رمضان يصح صومه؟ استعمال البخاخة لمرضى الربو في نهار رمضان يبطل الصيام لا شك. وناس كتير قوي سألوني السؤال ده كتير، وكل سنة أنا بنصح بقول له: لو صمت بصدق نية وباتجاه إلى الله مش هتحتاجها في النهار أبدا، استخدمها بالليل من الفطور لحد السحور، بعد كده ما تستخدمهاش. فكثير من الناس سمع النصيحة وجالي وقال لي: والحمد لله ما بستخدمهاش وصايم والحمد لله كله كويس. أما إذا كانت حالتك تستدعي وانت مش قادر تتغلب على نفسك ولابد، يبقى هتفطر ولك العذر وعليك القضاء. فتاة اسمها إيمان بالثانوية العامة، تريد الحجاب ولكنها فقيرة ووالدها توفي. بسيطة، احنا قلنا البنات اللي عاوزين يلبسوا لبس الزي الإسلامي وامكانياتهم المادية لا تسمح بيشرفونا، واحنا بنبقى سعداء جدا بان البنات دول يشرفونا، ومعروف ان احنا بنقوم بالواجب يعني. فمن فضل الفتاة انها تيجي وتقابل الاخ الاستاذ عبد الله، هو هيقوم بالواجب معها، هيقول لها المحل ايه اللي تروحه وتلبس زي ما هي عاوزة، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقها. هل هناك زكاة على حلي المرأة الذهب؟ وان كان عليه زكاة فما نصابه وما مقداره؟ زكاة الذهب معروفة، وهي ربع العشر، زي المال. انما الذهب هنعمل ازاي؟ اولا الصيغة بتاعت الست اللي هي زينة المرأة، الوحيد الذي أوجب فيها الزكاة الإمام أبو حنيفة. الأئمة الثلاثة قالوا لا زكاة في زينة المرأة إن كانت من الذهب، بس شرطوا لها شروط. أولا أن تكون للزينة فعلا، ما تبقاش بتقول لك إيه أهو ألبسها وتبقى كمان للزمن. فدام قالت للزمن بقت كنز تجب فيه الزكاة، فقالوا لازم يكون النية زينة وزينة بس. النقطة الثانية، لازم ما تكونش زيادة عن قدرة مالها يعني، أو قدرة زوجها يعني. ما تبقاش الست في مستواها ده تلبس ذهب في حدود 1000 جنيه وبعدين تبقى ماشية لابسة ذهب أو عندها ذهب ب100,000 جنيه، بقى تيجي إزاي بقى؟ يبقى 100,000 جنيه ده عبارة عن إيه؟ تحويش بقى. الأمر الثالث إنها تستخدمها، يعني افترض إنها جايبها للزينة وجابها لها جوزها عشان تتزين بيها، وبعدين ما بتلبسهاش، رميها في الدولاب، حطها في علبة الصيغة وحطها في الدولاب ما بتلبسهاش، ورغم انها جايبها للزين في الحالة دي تجب فيها ايه الزكاة. اتكسرت ووقع منها الفص، ما بتقول لك لما بركب الفص بلبسها تجب فيها الزكاة، وهكذا. وبالتالي احوط للانسان انه يخرج الزكاة. يخرجها ازاي؟ اولا بتحسب الذهب اللي عندها عيار ايه، 24 ولا 21 ولا 18، وزنه قد ايه، فتبقى عارفه كذا جرام 24، كذا جرام 21، كذا جرام 18، خلاص عارفه الكميه. بتيجي وقت ما يحل الزكاه بعد سنه، نقول رمضان، دايما رمضان بيبقى شهر اخراج الزكاه لانه الناس بتنسى الشهور العربي، فيفضل انه يبقى في رمضان عشان برضو يبقى فيه خير للناس. بتيجي في شهر رمضان وتمسك الجورنال وتقرا 24 عيار ب24 كام، عيار 21 بكام، عيار 18 بكام، عرفت ثمن الجرام، تضرب ثمن الجرام في عدد الجرامات اللي عندها يطلع المبلغ، تطلع 2.5% ويبقى ده زكاة الذهب. طبعا مش اي واحدة عندها ذهب، بقى واحدة عندها سلسلة ب50 جنيه ولا ب100 جنيه ده هتطلع عليها زكاة ايه؟ ولا حاجة. طبعا زكاة الذهب يشترط فيه انه يكون وزنه 87 جرام ويزيد، يعني ما زاد 87 جرام وزيادة بقى. فإذا كان الجرامات اللي عندها غويشة 50 جرام ما فيش غيرها ما عليهاش ايه زكاة، عندها 80 جرام سلسلة وغويشة وخاتم كلهم على بعضهم 60-70 جرام ما عليها الزكاة، لكن إذا بلغ عدد الجرامات 87 جرام هنا تجب الزكاة بقى. طول ما انت طالع بقى 87 100 200 300 حسب. سيدة تسأل: هل يجوز أن أخرج شيئا من زكاة مالي لوالدتي الفقيرة؟ لا، لا تصح الزكاة للأب وإن على، والأم وإن علت، الأب والجد وجد الجد والأم والست وما إلى ذلك، كمان لا تصح للأولاد الابن والبنت والأحفاد، لكن تصح للأخوة والأخوات، ما تصحش للأصول والفروع، تصح للأصول طبعا اللي هي الأب وفوق والأم، والفروع اللي هي الولد تحت. أحد الأخوة أرسل خطابا وبداخله 5 جنيهات، يقول: ركبت تاكسي يوم الأحد 12/3، وبعد نزولي أعطاني السائق باقي الجنيه ووضعتها في جيبي دون النظر إليها، ثم فوجئت بأنه أعطاني 5 جنيهات بدلا من 50 قرشا، وأثناء ركوبي معه علمت بأنه من رواد مسجدكم من خلال حديثه مع من كان يجلس بجانبه، فها هو الباقي مرسل في خطابي، فإن كان معنا اليوم فليأخذها من فضيلتكم، وإن لم يكن موجودا فضعها لو تكرمتم في بناء المسجد باسمه. طيب أرجو أن يكون سمع الرسالة، يعني سائق التاكسي اللي عطل باقي طبعا هو مش هيعرف نفسه هو هيضمن منين، لكن إذا كان حامل الحصيلة عارف حصيلته كام، وبعدين عد لقى الحصيلة ناقصة قد إيه، 4.5 جنيه، هيبقى هو صاحب الخمسة جنيه، يجي ياخدها من الحاج أحمد سلامة. إن ما جاش بعد الدرس ب10 دقايق هتوضع في الصندوق لبناء المسجد، وإذا جه في يوم من الأيام وظهر أنا متكفل بال5 جنيه، لكن نحطها دلوقتي في الجامع على طول، وإذا ما جاش يعني بعد انتهاء الدرس ب10 دقايق، في أي وقت بعد كده عارف وجه وقال الخمسة جنيه بتوعي بيجي ياخدهم على العين والرأس. نسمع من فضيلتكم على المنبر أن الكلمة قرأت بأكثر من طريقة، سواء كانت بتغيير الحركة في التشكيل أو في بنية الكلمة، مثال ذلك كلمة الحبك في سورة الذاريات. كلمة إيه؟ الحبك. الحبك، أيوة، الحبك بالسكون قراءة الحبك. قرأت على المنبر بتشكيلات 7، وإني أتردد على جميع مقارئ الإسكندرية وأسمع بعض الشيوخ يقرؤون ب7 قراءات ولا أرى مثل قراءة فضيلتكم، برجاء التوضيح، وهل هي لغات وما الفرق بين اللغة والقراءة؟ شوف يا بني، أنا حريص على وأنا في المنبر في تفسير القرآن على المنبر، حريص أني أديك كل ما يمكن أنه تاخده. فبنقول أسباب النزول، بنقول المعنى اللفظي للكلمة، بنقول أصل الكلمة واستخدامها إذا اتسع المجال، بنقول القراءات القراءات التي وردت في الكلمة بنقول اللغة والقراءة. الفرق بين اللغة والقراءة انه زي مثلا أبدل وبدل الاثنين نقول ايه لغتان والمعنى يبقى ايه يبقى واحد. فإن قرئ بهما أبدل وبدل في الحالة دي تبقى اسمها ايه قراءات تبقى قراءات. نقوم في الحالة دي بقى نقول بقى أبدل وبدل في الصورة اللي احنا في صدديها بنفسر في صورة ايه احنا دلوقتي القلم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذه قراءات. فحنقول قراءتان وهما لغتان بمعنى واحد يبقى ما فرقتش. أو عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها قراءتان. وقيل بدل غير أبدل. بدل الشيء عدله وعدل فيه غير من هيئته غير من شكله وعين الشيء قائم. أبدل أزال الشيء وجاء بغيره. هذا الفرق. يبقى أبدل وبدل هنا تبقى لغات ولا تبقى إيه؟ ما تبقاش لغات بقى ما تبقاش لغات. نزل وأنزل قراءات. نزل عليك أنزل عليك. أنزل ونزل مش بمعنى واحد قراءات ويختلف المعنى. أنزل دفعة واحد. نزل دفعة ثم دفعة ثم دفعة. فالفرق بين اللغة والقراءة إنه قد تنطق الكلمة بنطق مختلف ولا يتغير المعنى فيتسمى لغات. تسمى لغات. يبقى لغتان ثلاثة لغات للكلمة. وإذا تغير المعنى ما تبقاش لغات. يبقى الكلمة دي لها معنى والكلمة دي لها معنى. فده في اللغة. فإن قرأت في القرآن فإما تقرأ باللغات مع بقاء المعنى وإما تقرأ بالقراءات مع تغير المعنى. ده الوضع. تعال بقى أقول لي إن أنت قلت قراءات ما شفتهاش في المقارئ بتاعت اسكندرية. مش لازم تشوفها بدما أنا قلتها تبقى قراءات. خلاص تبقى أنت تقولها لغيرك وعلى الله أن يزيدنا ويزيدك علما بس لا أكثر ولا أقل. لأنه في مرة لو يعني تذكروا أنا قلت مرة زمان لما كنت بتكلم في القراءات اجتمع مجموعة من القراء وقالوا للشيخ حبيب الشيخ بتاعك جاب قراءة ما سمعنا بها قط. سمعنا قراءة كذا وقراءة كذا وقراءة كذا ده قالهم القراءة كمان ما شفناهاش أبدا. فروح أقول له. فالشيخ حبيب قال لهم لا قبل ما أقول له تأكدوا واسألوا. فراحوا تأكدوا وسألوا وبحثوا فوجدوا أن القراءة اللي أنا قلتها موجود. فقالوا أنت قلت له؟ قال لهم لا. قالوا الحمد لله أنك ما قلتش. فيعني عدم علم الآخرين بالشيء لا يعني هذا إيه أنه غيره موجود. لكنها قراءات يا بني. القراءات لما بيبقى فيه قراءات شاذة غير السبع أنا بقول قرأت كذا وقرأت كذا وقرأت كذا وكذا وهي قراءة ضعيفة. وساعات أقول قرأت بكذا وقرأت بكذا وأرجح القراءات وأصحها قراءة حفص قلتها هنا في الجمعة اللي فاتت. كان في إيه؟ ها؟ نون. قرأت إزاي؟ نون والقلم وما يسطر. قلت قرأت كده مقرأها كده القارئ وقلت قرأت نون وقرأت نوني وقرأت نون وقرأت نون والقلم. هذه قراءات. وبعدين قلت في الآخر وأصحها قراءة حفص حتى تصبح حرف هجاء. لأن لما تقول نون والقلم وما يسطر تبقى نون دي إيه؟ حرف. زي ألف باء تاء تبقى حرف. لو قلت نونا يبقى لابد في فعل قبلها يقدر والقرآن ما فيش فيه قبل النون حاجة، لكن تقدر له فعل. زي أذكر نونة، أذكر نونة والقلم. وإذا قلت نوني يبقى قبلها واو، يبقى قسم. ونون ونوني تبقى قسم. وإذا قلت نونو يبقى على البناء، بقت اسم الشيء، يبقى الحوت اللي شايل الأرض، أو يبقى الدواية اللي كتب بها الألم، أو يبقى أو يبقى أو يبقى، فتبقى مرفوعة على البناء. وأنا في رأيي أن الحروف المقطعة في أوائل السور سر الله فلا تطلبوه. يبقى لابد أن تكون من حرف الهجاء، يبقى له مقدرة بقسم ولا فعل. عشان كده قلت أصح القراءة بقراءة حفص نون والقلم ومسطر بالإسكان. فهمت؟ فأنت يعني القراءات اللي أنا قلتها، ارجع للخطبة هتبقى شايف القراءات اللي أنا قلتها قراءات مش لغات. وإذا كانت قراءات ولها معاني مختلفة هتلاقيني قلت المعاني، لأن الحبك الإتقان، والحبك التزيين، والحبك الزواء، والحبك التصفر يعني الشيء الصلب، معاني. فارجع للخطبة هتلاقيني قلت كل الكلام ده. كونك بقى ما لقيتهاش في المقارئ في اسكندرية، ده ما يمنعش انهم ما بيقروش بيها، او ما يعني مش عايز اقول ما يعرفوهاش، يعني مش عايز اقول كده. وقبل انت ما تروح على المقارئ كنت بلف انا على المقارئ، وكنت بقرأ فيها زي القراء اللي قاعدين دول. كنت كان بيقريني الشيخ المقارئ الشيخ عامر السيد عثمان رحمة الله عليه، كلكم شفتوه جهزرنا هنا في المسجد قبل ما يبقى في المدينة وينتقل لجوار جوار الصحابة في البقيع رحمة الله عليه. نعم. في خطبة الجمعة الماضية وفي تفسير سورة نون ذكرتم فضيلتكم أن ولد الزنا في النار هو ولده ووالده. وولده مش والده. أيوه. ولده وولده يعني ابن الزنا وابنه وابن ابنه، ثلاث أجيال يخش النار. ما نرجو نطفة نجسة. نرجو توضيح ذلك، وما ذنب المولود في ذلك؟ ما فيهاش توضيح ولا ذنب. ذنب المولود انك انت جبته ودخلته جهنم، سفحته، ما حفظتش عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. اهو ده العرق الدساس. فنطفتك أمانة، نطفتك في صلبك، نطفتك فيها ذريتك وذرية ذريتك إلى أن تقوم الساعة. حافظ عليها وضعها حيث يجب. إنما أن تزني وتضع نطفتك في رحم لا يحل لك، يبقى أنت اللي جنيت عليه. الله. وبعدين هتقول لي طب وذنبه؟ ما فيش حاجة اسمها ذنب. وذنبك أنت، أنت تتألم برؤيته. أنت مش سمعت الحديث بتاع الإسراء والمعراج؟ مش عرفت إن سيدنا آدم يبص يمين ويضحك، يبص شمال ويبكي؟ قالوا بيبص شمال ويبكي ليه؟ قالوا بيبص لشمال ويلاقي ذريته من أهل النار يعيط. بيعيط ليه؟ ما هو السبب، ما هو السبب. ما ده كانش كلم الشجرة، ما كناش احنا قاعدين القعدة دي دلوقتي، كان زمان احنا فوق في الجنة. انما ده احنا قاعدين ندرس وانت تسمع ونصلي ونقول يا رب يا رب، ما كان زماننا دلوقتي متمتعين. هتعمل ايه بقى؟ حاجة بتاعت ربنا. فمسألة ولد والزنا دي، ده في فيها حديث انا مرضتش اقوله. مرضتش اقوله ليه؟ عشان ما خوفش الناس والسؤال ده يجيلي. لكن فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد في البخاري ومسلم لكنه ورد في الكتب الأخرى، إن ولد الزنا لا يدخل الجنة أبدا، لا هو ولا ولده ولا ولد ولده. بعد كده تطهر النطفة في الجيل الرابع. فأنا قلت عشان أحذر الناس من الزنا، ومرضتش أقول الحديث عشان ما أكدش. ليه ما أكدش؟ يعني عشان ما مش عارف اقول ايه. وبعدين هتبص في كتاب الاسلام واركانه، انت عندك كتاب الاسلام واركانه طبعا، شو عايز فيكم ما عندوش الكتاب؟ افتح وشوف شروط الامامه، هتجد ان امامه ولد الزنا لا تصح، ما تصحش. يعني ابن الحرام لما يقف في المحراب صلاته بطله، واذا بطلت صلاته بطلت صلاه المامومين طبعا. لا مش عارف، ما انت بتزنقني ليه؟ ما تفوتها، ما تفوتها. ما هتقولي ذنبه ايه؟ طب وذنب النصارى ايه؟ وذنب النصارى ايه؟ اتولد ابوه خد وداك كنيسة عمده وصلبه وسمى جرجس، سمى جرجس. انت بقى الفضل فيك ايه؟ لما انت ابوك اسمه مصطفى ولما اتولدت سيادتك قال لك هسميه محمد على اسم النبي عليه الصلاه والسلام، وخدك وراح لف بيك في المرسى ابو العباس والسيده زينب وداك للمشايخ، والشيخ ياسين رقاك والتاني حنكك والتالت حاجه حلوه خالص. ايه الفضل فيك بقى؟ ليه بقى انت اتولدت مسلم وابوك مسلم واشمعنى التاني اتولد اسمه جرجس؟ ما تسيب بقى القضاء والقدر لله تبارك وتعالى، وخد عبره من كلامي ان ولد الزنا لا يخشش الجنه، حافظ على اولادك بقى. طبعا الورقه اللي في ايدي دي حصيله اليوم، مش عارف بتقل ليه، ربنا يبارك ويزيد ان شاء الله. كمالة السؤال ايوه، وسؤاله كماله ايوه. قلتم فضيلتكم بان هذه الاوصاف التسعه التي ذكرت في اول السوره فهي عن الوليد بن المغيرة، فهل الوليد بن المغيرة هو والد خالد بن الوليد؟ أي أن خالد بن الوليد من نسل الوليد بن المغيرة وينطبق عليه ما ذكر في ابن الزنا؟ لا مش شرط، ما هو الشرط؟ ما ينطبقش عليه، مش شرط ينطبق عليه، يستثنيه ربنا تبارك وتعالى، يستثنيه. ومش شرط أن يكون الوليد بن المغيرة هو أبو خالد بن الوليد، صح الأسماء متشابهة، ما هو الشرط برضه، ما هو الشرط. وبعدين زي ما قلنا إنه كلمة زنيم، الكلمة دي لها معاني، أنا ما قلتش الزنيم ولد الزنا فقط، أنا ما قلتش كده، أنا قلت الزنيم من لا أصل له، أي مجهول الأصل، فقد يكون مش ابن زنا لكن أصله مش معروف. وقلت الزنيم كثير الخطأ، والزنيم الكذاب، الزنيم. ارجع للخطبة هتلاقي قلت إيه، كم معنى الكلمة زنيم؟ 7 أو 8 معاني لكلمة زنيم. الملصق بالقوم، الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. أقول الكلام تاني، ارجع للخطبة. آخر حاجة قلتها، وقيل إن الزنيم ولد الزنا، آخر حاجة. فهمنا؟ يقول صاحب هذه الرسالة، منذ صغري انا مش عاوز ورق يجي لي كده، وانا تعودت معيش نظاره وما اعرفش رسائل كده ما تجيليش ابدا، انتوا تقروها، اذا كانت تتقرب في الميكروفون تتقرا، ما تتقراش تتقطع. ما انا مش عارف اقرا، بتقول ايه نصراني ايه؟ منذ سنوات وانا اعاني من حلم غريب اصبح يهدد حياتي، وهو انه يطأني شخص نصراني. ما ده كلام ما يتقالش في ورق، ما يتقالش في ورق الكلام ده. في يوم الاربع، يوم الاربع احنا عاملينه مخصوص لايه؟ للحاجات اللي ما تتقالش كده علنا. يوم الاربع من الساعه 5 ببقى انا هنا، من 5 لـ7:30 لمثل هذه المقابلات ومثل هذا الكلام اللي ما يصحش انه يقرا علنا. ها يعني الكلام، الست اللي بتنام وتحلم ما اعرفش ايه، يعني الكلام ده ما كتير قوي منه، ما اعرفش ايه حكايته ده. رسالة يهمكم كلكم انو تعرفوها، شيء غريب قوي بعتهولي الاخ دكتور عباسي امين صندوق الجمعية، بيقول لي انه المبالغ والتبرعات اللي جمعناها من نفسنا لبناء المسجد بلغت كذا، المبالغ اللي خدها المقاول بلغت كذا، يعني ما عندناش فلوس خلاص نديها المقاول، يعني خلاص فاضل حاجات بسيطة. والمقاول زي ما قلنا بيننا وبينه سبق، بنسابق وهو بيسابق عشان يخلص البناء في رقم قياسي وهو 15 شهر، فالراجل عاوز يجري، عاوز يخلص قبل كده. فطبعا مش عارف عاوز ايه يا عباسي، عاوز فلوس. نرجع تاني زي زمان بقى ونشد حنا عشان ما نتوقفش، ولا هنوقف كده نسيب الحفرة دي كده تلم مطرة مثلا، ولا نكمل شد حنا نرجع نعمل المزادات، اقلع بقى عبيتي ولا اقلع جلابيتي، هننزل مزادات تاني؟ ما فيش داعي، ما الناس قالك بالمزاد وعملت كلام وحواديت وحكايات وانتوا ادرى، وانا مش عاوز اقول الارقام. أنا مش عاوز أقول الأرقام اللي قدام. بعض الإخوة بيطلبوا المبالغ اللي أنا حددتها وقلت إن أنا عاوزها. أنا قلت إنها هتتجمع، وفي مبالغ أنا حددتها بالاسم، واللي حددت تحصيلهم عبد الله يا محمد عندك الأسامي. الفلوس دي تيجي يوم الجمعة؟ أنا قلت فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، الفلوس دي يوم الجمعة تكون موجودة. الأسامي عندك والمبالغ موجودة عندك ولا مش عندك؟ يوم الجمعة تيجي الفلوس دي وتديني تمام بيها، خلاص؟ بعد كده تشدوا حيلكم. مش عاوز أشوف واحد قدامه صندوق بيمشي وبيسيبه فاضي أو ما بيحطش فيه حاجة. حط فيه علبة كبريت، ما تسيبوش يمشي عليه كبريت. حط ورقة بوسطة، حط أي حاجة، اعمل نفسك بتحط، يمكن ربنا يكرمك ويوم تحط. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا؟ عشان يوم تعمل نفسك بتعيط وتمثل مرة في مرة تعرف تعيط، فما تسيبش الصندوق يفوت عليك أبدا وما تحطش فيه حاجة. بعض الإخوة بيطلبوا فتح عدد من النوافذ الآن من أجل التهوية. افتحوا عدد من النوافذ الآن يا ربيع، افتح شباكين ثلاثة عشان الناس ما تطلعش تبرد، وبطلوا التكييف. صاحب هذه الرسالة يقول منذ صغري تعودت حل مشاكلي بطريقة فتح المصحف بيدي، في أي صفحة تقع عليها عيني فأجد الحل لهذه المشكلة في الآية التي تقع عليها عيني بإذن الله، فهل هذا يخالف الإسلام في شيء؟ ما يخالفش الإسلام في شيء، لكن ما هو يعني مش وارد، يعني لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يفعله أحد من أصحابه، ليس واردا لكن مش حرام. لكن ما تضمنش مرة تفتح يطلع حاجة إيه مش مظبوط، تفتح كده تلاقي إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، تبقى تعمل فيها إيه دي؟ أنت ضامن بقى هتتشائم وتخاف لا لا لا، ما انصحكش. إنما المشاكل تحل كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا، بصلاة إيه؟ الاستخارة. صلاة الاستخارة موجودة عندك، كيفيتها موجودة في كتاب الإسلام وأركانه، فتصلي صلاة الاستخارة بها تحل المشاكل، وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحل عقد المشكلات، وباسمه تستمطر الرحمات، وبحبه تتضاعف البركات. نعم. أريد معرفة رأي فضيلتكم في الحادثة التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السحر الذي صنعه له اليهودي ووضعه في البئر إلى آخر القصة، وقد سمعت أن الإمام محمد عبده قد أنكر هذه القصة رغم وجودها في صحيح البخاري، وزعم أنها من الإسرائيليات، لأنها لو حقت لصدق قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لا لا لا لا لا لا، القصة حقيقية والقصة موجودة في الصحيح ووردت بأكثر من رواية، والسيدة عائشة حددتها وقالت وشرحت إنها ما كانتش في مسألة الوحي والنبوة، المسألة كانت في حاجة واحدة وهي الإتيان النساء عن مفتشر بقى عشان تبقى فاهم، جات له في إتيان النساء، كان يظن أنه أتى النساء وهو لا يأتيها ويغتسل من جنابة ليست فيه وما إلى ذلك، جات في مسألة محددة وخاصة بأمور دنيوية فقط. طب ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في كل شيء، يبين لنا ربنا أنه بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر، كمرضه حين الوفاة. ليه عي وقعد يمسح ويغطي وشه ويقول ألا إن للموت لسكرات، ألا إن للموت لسكرات؟ ليه تعب؟ ليه عي؟ عشان لو كانش عي كنا كل واحد يعي قبل ما يموت نقول ده ربنا بيعاقبه مثلا. فهذه مسألة بسيطة فحصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يورينا ان في حاجة اسمها ايه سحر، او في حاجة اسمها ايه عمل او الاخر. سيدة تسأل تقول أديت الفريضة والحمد لله، لكن الدورة جاءتني على جبل عرفات ودخلت بها المسجد الحرام وطفت بها وصليت ركعتين في حجر إسماعيل، فهل وقعت في خطأ وماذا أفعل في ذلك؟ طبعا الدورة جاءت لها وهي في جبل عرفات، لا يفسد وقوفها بعرفة، لأن الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الأكبر، فيصح للحائض أن تقف بعرفات، ما باش بأس. كان يجب لما تنزلي من عرفات تنتظري حتى تطهري ثم تغتسلي ثم تدخلي البيت فتطوفي طواف، هذا فرض. طبعا ما حدث منك الآن ما فيش شك أنه خطأ، اللي بتحكيه ده خطأ، وطوافك كده فاسد. وإن كان رأي واحد بيقول أنه إذا طافت الحائض واضطرت لعدم فوات القافلة تضع حائل يعني سميك بحيث تضمن عدم تلوث المسجد والثياب وما إلى ذلك، وعليها أن تنحر بدنه، يعني تذبح جمل أو تذبح بقرة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ذهبت لأداء العمرة ولم يسبق لي الحج، ولظروفي المالية والعائلية لم أخذ زوجتي معي، وقد ذهبت مرتين فوهبت لها المرة الثانية، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. صاحب هذه الرسالة يقول: رزقني الله بمولود وبقدمه اليمنى إصبع زيادة في باطن القدم، ممكن يعوق حركته مستقبلا إن شاء الله، هل من الممكن بتر هذا الإصبع الزيادة أم أن ذلك حرام؟ نعم يجب بتره، مش يجوز، يجب بتره، لأنه يشوه القدم، ولأنه يعطل القدم عن أداء رسالتها، ولأنه يتعب الولد في المستقبل، فيصح أنك تذهب للطبيب ويشيل هذا الزائد. زي الزايدة الدودية، واحد جاله مغص وقالوا له عندك المصران الأعور، يشيله ولا مشيلوش؟ مشيله، من نفس الحكاية. الممنوع هو تغيير الخلقة الطبيعية، تغيير الخلقة الطبيعية، مناخيره كبيرة عاوز يصغرها فبيعمل لها عملية تجميل، بقاها كبير عاوزة تصغره بتعمله عملية تجميل، جلدها كرمش وكبرت بتعمله شد، ده الكلام الممنوع. إنما حاجات اللي بالشكل ده اللي هي العيوب الخلقية، زي من ولد وبقلبه ثقب، يتعالج ولا يتساب؟ يتعالج، يتعالج طبعا. فكذلك نعم. في رسالة من مدرس بيرجو مقابلة فضيلتك لأمر هام جدا، وأيضا رسالة من أنسة لها نفس المطلب. طيب يا جماعة، أنا بقول بقابل الناس يوم الأربعاء، بتجيلي رسائل يقابلوني يوم الثلاث بعد الدرس، وأنا بمرهق للغاية. أرجو أن الأخ المدرس والفتاة اللي طلبة مقابلتي أرجو أن يكون الموضوع يعني ذو أهمية كبيرة ولا تحتمل التأجيل لبكرة، أو أنتوا جايين من سفر ما تقدروش مثلا تستنوا تباتوا لبكرة، ما فيش مانع، تحت أمركم، شرفوني بعد الدرس. نعم. لقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة الإسراء، وهناك أما الأنبياء للصلاة ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى سدرة المنتهى، وهناك فرضت الصلاة 50 ثم عاد كما نصحه سيدنا موسى حتى صارت 5، فما هي الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى ولم تكن الصلاة المفروضة قد فرضت بعد؟ صلى بهم ركعتان فقط، صلى بهم ركعتين، لأن قبل أن تفرض الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قبل أن تفرض الصلاة، وكان أبو بكر يصلي ويقرأ القرآن، وهاج المشركون عليه لقراءته القرآن، وخشوا على بناتهم وما إلى ذلك، فكانت الصلاة ركعتان بالغدو وركعتان بالعشي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويصليها الصحابة، لكنها لم تكن فرضا. فحين أسري به صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى المسجد الأقصى وصلى بالملائكة صلى بهم ركعتين ولم تكن الصلاة قد فرضت، لكن كانت الصلاة ركعتين زي ما قلنا. نعم. إذا كان الحلف بغير الله حرام فما قولكم في الآية لعمرك إنهم لفي طغيانهم يعمهون؟ طبعا أنت لما بعت الآية دي أو بعت السؤال ده، لأن أنا قلت على المنبر من كان حالفا فليحلف بالله. وقلت ما تجعلوش الله عرضة لإيمانكم. وقد ذم الله تبارك وتعالى الكثير الحلف فقال حلاف مهين. وقلت الكلام ده كله بدل بقى ما تبعت تقول لي كده، ارجع لتفسير القرآن في الشريط اللي أنا بقول فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وارجع لتفسيري في لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قلت عرضة لأيمانكم أي عارضا يعترض أفعالكم الخير. يجي واحد يقول لك اديني حاجة لا، تقول له حلفت ما اديكش، ده معنى تاني خالص. قلت برضو لكن هنا مختصر، هنا بتكلم عن كثير الحلف، وإن ما يصحش واحد يحلف بحاجات كتير، وإذا حلف يحلف بالله، وإن وإن وإن كلام مختصر. لكن إذا كنت عاوز التفصيل اللي أنت بتقوله ده أنا قلته. قلت الحلف بالمصحف يجوز ولا ما يجوز، وقلت في ناس قالت لا يجوز، وناس قالت لا ده يقع، وبعض الناس قالت يقع يمين واحد، وبعض الناس قالت لا يقع بعدد آيات القرآن. كل ده كلام متفصل فين؟ في الآية. النهاردة احنا القرآن فيه يعني آيات بتتكرر، مش معقول حاجة عند الآية المكررة كل مرة واعمل ايه واقول كل اللي قلته قبل كده، وإلا يبقى المسألة عم بتعيد وتزيد. فطبعا بنقول ما يزيد عما قلناه من قبل، وتقدر ترجع للتفصيل. فاللي انت قلته انا قلته. والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا لا ما يصحش؟ قلت اراء الناس فيه. قلت ان في ناس بتقول الحلف بالنبي بدعه وحرام وما يصحش، وقلت ان في ناس اجازوا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد حلف الله بحياته، حيث قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. هتلاقيها فين؟ في الخطبه برضو. نعم. ورد في كتاب الإسلام وأركانه في درس الوضوء شروط الوجوب، شروط الصحة، شروط الوجوب والصحة معا، فما هو الفرق بين هذه الشروط؟ تسأل بقى في دروس الفقه اللي بتدرس هنا في المسجد، المدرسة كل يوم في دروس. الفرق بين الاثنين، شروط الوجوب معناها إن ما عملتش تتحاسب، أدي معنى شروط الوجوب. ولذلك تجد إيه، الطفل اللي لم يبلغ ما تجيبش عليه، لابد الوجوب من ضمن شروط الوجوب أن يكون بالغا مكلفا. يعني شروط الصحة انه تبقى صحيحة ولا تبقى صحيحة بغض النظر واجبة ولا لا. فالطفل الذي لم يبلغ تصح منه الصلاة ان كان مميزا، يعرف يركع ويسجد ويرى الفاتحة ويصلي. فاذا صلى الصلاة بشروطها لا تجب عليه لكنها تصح منه. فهمت؟ صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، لا تجب على المرأة، فأدان الجمعة بيدن والناس بتصلي جمعة والست قاعدة ببيتها، نقول لها ارتكبتي حرام؟ لا. ليه؟ لا تجب عليها صلاة الجمعة. فإن جاءت ما تعمل، تصلي ببيتها ظهر. فإن جاءت المرأة إلى المسجد وحضرت صلاة الجمعة هل تصح منها؟ تصح. تغنيها عن صلاة الظهر؟ تغنيها عن صلاة الظهر، فتصح منها الصلاة ولكنها لا تجب عليها. هذه الفرق بين شروط الوجوب بين شروط الصحة. بعد كده في شروط وجوب وصحة معا الاثنين، يبقى لابد أن تكون زي إيه؟ زي العقل. لا تصح الصلاة من المجنون ولو أتى بها على وجهها، بعكس الطفل المميز عنده 9 سنين وصلى صلاة حلوة أو صحيحة تجب عليه؟ لا. تصح منه؟ آه. هات مجنون بقى وصلى الصلاة تمام ما غلطش فيها غلط، تصح منه؟ لا. تجب عليه؟ لا. يبقى شروط الوجوب والصحة معا أن يكون عاقلا. وضحت؟ نعم. يقول: إني في مأزق، أنقذني، كلما رأيت شيئا أنكره بقلبي أبتلى فيه، وإذا رأيت أحدا فعل شيئا في الصلاة غريبة أنكر عليه فعله بقلبي أفتن فيه وأفعل مثل ما فعل. قلت وحذرت: لا تعايب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. وما في إنسان عاب إنسان إلا وابتلي بما عابه عليه. لازم لازم. يعني لو دخلت بيت ولقيت عيال بتتكلم مش مظبوط، قلت إيه ده الراجل ده مش عارف يربي عياله، أعوذ بالله، لو ابني ده كنت تسيبه يعمل كده؟ الراجل ده مش عارف يربي عياله. ثق تماما ان ابنك هيعمل كده. وما عملش النهاردة هيعمله بكرة. وإن كان ابنك كبر ابنه هيعمل كده. لازم من عاب ابتلي. لازم. فإنقاذك في إيدك، إنقاذك في إيدك إنك لا تسب أخاك واحمد الله الذي عافاك. بس فإن رأيت شيئا تنكره بقلبك فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. كلما ترى شيئا تنكره في خلق أو خلق أو سلوك أو مسلك أو شيء، كلما ترى شيئا تنكره بعينك أو بقلبك فعليك أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. إن كانت مسألة عامة وإن كانت مسألة خاصة، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن فعلت ذلك ولم تتكلم ولم تذكر عيوب الآخر لا تبتلى أبدا بنفس العيب. نعم. سيدة تقول: كان ابني في أول أجازة له من الكلية البحرية متوجها إلى زيارة الأقارب بالقاهرة مع والده، وشاء القدر أن تتعرض السيارة لحادث، توفي ابني على الفور وتعرض والده إلى حادث أصيب فيه. وسؤالي: هل ابني يعد من الشهداء علما بأنه كان يصلي الجمعة فقط وهو يبلغ من العمر عند وفاته 17 سنة؟ طبعا من الشهداء، طبعا مش عايز السؤال خالص، لا شك بغض النظر عن الصلاة. هل مات مسلما؟ نعم مات مسلما، إذ هو من أبوين مسلمين وهو مسلم. طالما مات مسلما فهو من الشهداء بغض النظر عن محافظته على الصلاة من عدمها، هو مسلم ومات شهيدا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك الصبر، أن يلهمك الصبر، وأن يتقبل ابنك في الشهداء ويتقبله في الصالحين، وأن يؤجرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها. هل يجوز إخراج قيمة الضرائب من مبلغ الزكاة أم تخرج قيمة الضرائب؟ لا الضرائب ده إتاوة، إتاوة فرضها الحكومة عليك، ملاش علاقة بالزكاة أبدا، دي إتاوة الحكومة تاخدها منك، ملاش علاقة، زي وزي وزي وزي. إنما الزكاة ده حاجة بتاعت ربنا، ده حق الفقراء في مالك وله مصارف. الضرائب بتاخدها الحكومة تدفع بيها أجور مرتبات للموظفين، الضرائب بتاخدها الحكومة تبني بيها كباري وتبني بيها مدارس وتبني بيها مستشفيات وتشق بيها الترع وتشق بيها المصارف وتردم بيها البرك وتردم بيها الحفر وتشق بيها الطرق، ملهاش علاقة بالزكاة. الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله، ده مصرف وده مصرف، فلا يصح أن تقسم الضرائب من الزكاة مطلقا مطلقا. نعم. جاء في كتاب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير حديث للبخاري وروايته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد استمعنا لشرح فضيلتكم في موضوع أمهات المؤمنين، والحق فقد أثلكتم صدورنا خاصة عن أمنا حواء عليها السلام، وأظهرتم لنا حقيقة كانت غائبة عن الكثيرين، فلكم الجزاء من الله. والآن هذا الحديث يشعر المرء بشيء من هذا الذي كنا نكنه عن خطأ لأمنا حواء، فهل أوضحتم لنا شرح الجزء الثاني من هذا الحديث؟ حلو أوي سؤالنا، ولك حق فيه، يعني أفادك الله وعلمك وزادك علم. صحيح، أنا في في في شرح أمهات المؤمنين كلمت عن أمنا حواء ونزهتها عن كل ما ألصق بها وألصقه الخرصون منهم، وقالوا هي اللي قالت له كل التفاحة وأغرته مش أغرته، وبدأ بقت الناس تسيء إلى السيدة حواء، وبدأت الأفلام تطلع وحواء معرفش تبقى اسمها فيلم وكلام الكلام ده كله. أمنا حواء ربنا تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن أنها كانت سببا في خطيئة آدم، بل يقول الله تبارك وتعالى: فوسوس إليه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ربنا بيقول كده. وبيقول في موضع آخر فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، مش كده؟ لكن ما جابش حواء لوحدها أبدا أبدا، خلاص. فما نقولش بقى أن الشيطان راح لها وهي اللي قالت لآدم، وإلا ما فوسوس إليه الشيطان كلام بقى فيه مجاز، مجاز. والقرآن طالما كان مصرحا بالعبارة لا يصح نقل التصريح إلى المجاز أبدا ما لم تكن اللغة لا تحتمل ذلك. يعني المعنى المتبادر ما يحتملش التصريح، نقول إيه؟ مجاز. فهمت إزاي؟ يعني لا تلجأ إلى المجاز إلا إذا كان التصريح ممتنع، واضح؟ لا تلجأ إلى الكناية إلا إذا كان الصريح لا يصح. طيب أما إيه الحديث ده؟ الحديث ده صحيح. لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم ولولا حواء ما خانت أنثى زوجة. إيه الحكاية؟ الحكاية ببساطة خالص يا ابني. ربنا تبارك وتعالى لم يكتب على اللحم النتن. اللحم كان زي الحب، اللحم كان زي الحب، القمح، الشعير، الزبيب، اللوز، الجوز، لما تسيبه في بيتك سنة يحمض ما يحمضش. اللحمة كانت كده، تجيب الخروف تذبحه تاكل منه زي ما انت عاوز، والباقي تشيله، تشيله جنبك، تشيله في الهواء، تشيله في اي حتة، يفضل زي ما هو، يفضل ما هو، لا يحمض ولا ينشف. عشان تقدده لازم تنشره فين؟ في الشمس عشان يقدد. لكن اللحمة ما تبصها ابدا. ربنا كان عامل كده. ولما كان بيرزق بني إسرائيل كان بيرزقهم يوم بيوم في التيه، ونزلنا عليكم المن والسلوى. فالمن سائل كانوا يستيقظون فيجدوه على جذوع الأشجار فيأكلوه ويشربوه، والسلوى طائر يقال إنه طائر السمان أو السماني. فكل يوم يرزقهم ربنا تبارك وتعالى باللحم والعسل، المن والسم. فكنزوه، كنزوه كما فعلوا في عدوانهم في السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانون يوم السبت شرعا. فلما كنزوا اللحم سلط الله عليه العفن فتعفن لحمهم عقوبة اللحم. بس هذا موضوع لولا بني إسرائيل، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لأنهم كنزوه فسلط الله عليه العفن. ولو ما كانوش بنو إسرائيل كنزوا اللحم وانبخلة، لو ما كانوش خزنوه كان زمانك النهاردة بتجيب اللحمة وتحطها في الطبق وتسيبها لتاني يوم والتالت يوم زي ما هي، ما جرالهاش حاجة، لا تحمض لها وهي نية ولو هي مطبوخ. ادي الشطر الأول بالحديث. ولولا حواء ما خانت امرأة زوجها. طبعا الخيانة يا بنية كما قلنا في تفسير سورة التحريم كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، لها معان كثير، ومنها قول الله تبارك وتعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهناك خيانة للأمانة، وهناك وهناك وهناك. عدم نصحك لأخيك مع علمك بالنصيحة خيانة، خيانة. إذا حدثك أخوك بقول ثم التفت فهي أمانة، فإن تحدثت بما حدثك به فهي خيانة، واضح. حواء إيه خيانتها لآدم؟ أنها لم تنصحه ولم تمنعه ولم تخالفه في عصيان الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا لو لاحظت وجود الشرط وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبقى الشرط الأكل من الشجرة مش القطف أو القرب، يبقى القرب. لكن حقيقة الأمر إن الخطيئة كانت إيه؟ الأكل، لأن ربنا قال إيه؟ فأكل منه. كلمة لا تقرب بقى يبقى مقصودها إيه؟ التحذير بالابتعاد أصلا عنها، يعني حتى ظلها ما تقعدش تحته. لأن مرة زي ما قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، يعني مقدماته بلاش منها عشان رجلك ما توقعش. لو آدم كلم الشجرة لوحده وحواء ما كلتش كانوا خرجوا من الجنة؟ سؤال. ولو حواء كانت لوحدها وآدم ما كلش كانوا خرجوا من الجنة؟ سؤال. لا لا لا، لأن شرط الخروج أن يأكلا منها، فإن أكل واحد ولم يأكل الآخر لم يتحقق الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق الجزاء. من هنا حين وسوس الشيطان إلى آدم وقال إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ ولا تضحى إلى آخر ما قصه الله تبارك وتعالى علينا، عاونته حواء، عاونته ولم تمنح، مالأت ولم تنصح، وذاك يعد خيان. مراتك لقيتك بتشرب حشيش قامت ولعت لك الفحم وقعدت تهوي وضبت لك الجوزة وحطت لك فيها مية ساعة ومدندشها لك ودعك النحاس بتاعها بالفم وعطل لك فيها جلاجل وجاي لك تقول لك خد. طب ما هتبقى خانتك، تبقى خانتك. إنما لما تيجي تقول لك لا ما يصحش، عندك أولاد الجيران يشموا الريحة كده كده ما يصحش، يبقى إيه؟ يبقى ما خانتكش. واضح ولا مش واضح؟ فمجرد الإعانة على المعصية تعتبر إيه؟ خيانة، لأنك مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أظن خلاص. في حاجة؟ أحد الإخوة عثر على هذا المصحف بمكان الوضوء. مصحف فيه ورقة، ما أعرفش إيه الورقة دي. من الذي عثر عليه؟ ده هو اللي كاتبها. لا مصحف صغير، مصحف جيب في مكان الوضوء، اللي اتوضى وحطه ونسي ياخده تاني يبقى يتفضل يجي ياخده من هنا، هيبقى على الكرسي. نعم. اثناء العمره في رمضان واردت ان اقوم بطواف العمره واذن علي المغرب، هل يجوز ان اتناول بعض التمرات اثناء الطواف ام متى افطر؟ وهل العمره في رمضان تعدل الحجه؟ العمره في رمضان تعدل الحجه في الثواب فقط، لكنها لا تغني عن حجة الفريضة. والكلام بالطواف لا يبطله، لكن يكره الأكل والشرب وما إلى ذلك، ما صحش، لأن الطواف صلاة. نعم. هل هناك كفارة للقتل الخطأ لمن لا يمكن الصيام، لمن لا يمكنه الصيام شهرين متتابعين؟ طبعا إطعام 60 مسكين على طول. عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ والسؤال هو قال يا أمتاه، ماذا تعني التاء هنا؟ يا أمة ويا أمتاه الاثنين صح، زي يا بنيتي ويا بنتاه ويا بنيتاه، كل دي كلمات اهي دي لغات لكلمة ايه؟ وهي دي لغات اسمها ايه بقى؟ لغات. نعم. المطلقة وزي هنتا لغات كلها. المطلقة غير المدخول بها هل لها عدة ونفقة؟ المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها، لا عدة لها. وإن طلقتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. فيبقى ملهاش عد لكنها نافقة، ملهاش نافقة، لها نصف الصداق، نصف الصداق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. آخر سؤال يقول: أدخر مبلغا من المال مضى عليه عام، وحددت مبلغ الزكاة المستحق عن هذا المبلغ، أخرجت جزءا منه وحجزت الباقي لإعطائه لأقارب لي يستحقون الزكاة، فهل يجوز إعطائهم الزكاة في صورة عيديات لأولادهم لعدم الإحراج؟ أيوة طبعا يستحب ذلك. إذا كنت تعطي الزكاة لأحد أقربائك فلا تخبره أن ذلك زكاة، ما تخبروش، ما تحرجوش وتحرج نفسك، ما فيش لزوم. يعني أجل المبلغ لغاية العيد، لكن ممكن تأجيل المبلغ لحد العيد ويبقى في ذمتك، لكن يبقى عارف الورثة. يعني لو أنت متزوج أو بتكتب حاطط المبلغ في ظرف وكاتب عليه إيه؟ زكاة مستحقة، تكتب كده زكاة مستحقة تخرج إلى أقربائي مثلا أو كده، تبقى كاتب عشان لو جرى لك حاجة يبقى الناس عارفة، ما بقاش في ذمتك شيء لأنك مأخرها عن موعدها. ولما يجي العيد تديها في صورة عيدية ممكن، وممكن في صورة ملابس ممكن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. شدوا حيلكم يا جماعة في بناء المسجد.